بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ في كتاب الصلاة في باب من باب شروط الصلاة، قال: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل لأمامة. هذا الحديث فيما يتعلق بالحركات في الصلاة وحكم التحرك ماذا في الصلاة، فيقول: كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، وزينب هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت وتركت هذه الطفلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة أخذها معه. وزينب رضي الله تعالى عنها زوجة العاص بن الربيع، وهو ابن خالتها، زوجة للعاص بن الربيع، هذا أبوها، أبو العاص بن الربيع هذا أبو أمامة، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجته، هي ماذا؟ زوجته. وأسلمت زينب رضي الله تعالى عنها قبل زوجها بست، فإذا أسلم وما زالت في العدة، لأن النكاح ما يبقى، النكاح ينفسخ بمجرد إسلام المرأة وبقاء الزوج على الكفر، فإن أسلم وما زالت في العدة فهي زوجته من دون عقد، من دون ماذا؟ عقد. وإذا انتهت العدة كانت مخيرة بين أن تتزوج وبين أن تنتظره، فإذا انتظرته ثم بعد ذلك أسلم، هل ترجع له بعقد أو من دون عقد؟ نقول من دون عقد. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي الربيع، مع أبي العاص ابن الربيع، أرجع له ماذا؟ زينب رضي الله تعالى عنها من دون عقد. هذا سيأتينا إن شاء الله في كتابي ماذا؟ النكاح. ولهذا يقولون لم يجدد النبي صلى الله عليه وسلم عقدا لأحد من الصحابة، مع أن عقود الكفار كانت على خلاف عقود أهل الإسلام، قد يكون من دون مهر، قد يكون من دون ولي، قد يكون من دون رضا المرأة إلى آخره، فأنكحت الكفار على السلامة، أنكحت الكفار تبقى على السلامة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم كيف وقع النكاح، ما كان يسألهم ما يسألهم. والأمر الثاني أن من أسلم رجعت له ماذا؟ زوجته، من دون نظر يعني هل انتهت العدة ولم تنتهي ماذا؟ العدة، من دون عقد. هكذا ذكر يعني شيخ الإسلام وهكذا ابن القيم في هذه المسألة. فالشاهد أن أمامة طفلة صغيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة إلى المسجد يؤم الناس، أي صلاة الفرض، يأخذ أمامة معه، يأخذ أمامة رضي الله تعالى عنها معه، فيحملها ماذا؟ في الصلاة. وحمله ماذا لها في الصلاة؟ كان في حال القيام خاصة، كان في حال القيام خاصة، لأنه في أثناء الركوع ما يستطيع أن يحملها، ولا في أثناء ماذا؟ السجود، وإنما في أثناء القيام خاصة كان يحمل ماذا؟ أمامة، فكلما قام حملها، وإذا ركع أو سجد وضعها، معنى أنه سيتحرك كثيرا، سيتحرك ماذا؟ كثيرا. لهذا ذكر العلماء مبحث الحركات في الصلاة، ذكر العلماء مبحث الحركات في الصلاة وقسموه تقاسيم، قسموه ماذا؟ تقاسيم. أول هذه الأقسام أي أقسام الحركة في الصلاة، قالوا قد يكون من الواجبات. متى يكون من الواجبات؟ عندك حد وعندك بعد ذلك ماذا؟ تفاريع على هذا الحد. الحد الأول إذا كان يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة، إذا كان يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة فإن هذه الحركة واجبة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أي بمعنى يترتب على هذه الحركة يعني ماذا؟ تمام الصلاة، أي صحة ماذا؟ الصلاة، فتكون الحركة من قبيل الحركات الواجبة، إذن هذه أول حركات في الصلاة، حركة واجبة إذا كان يتوقف عليها بطلان، أي صحة الصلاة إذا كان يتوقف عليها بطلان صحة ماذا؟ الصلاة. فما لا يتم الواجب، ما هو الواجب؟ الواجب المحافظة على الصلاة، الواجب المحافظة على الصلاة، ولا يتم إلا بهذه الحركة. فما هي هذه الحركة؟ من هذه الحركات إذا يعني إذا ماذا؟ إذا شعر الإنسان أن على ثوبه نجاسة، على عمامته، على أن عليه نجاسة، الواجب أن يزيل هذه النجاسة بإزالة العمامة أو إزالة النعلين. فهذه حركة يترتب عليها تتوقف عليها صحة ماذا؟ الصلاة. فما حكم هذه الحركة؟ هذه الحركة واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما الواجب؟ الحفاظ على الصلاة، ولا يتم إلا بهذه الحركة، فكانت هذه الحركة من قبيل الواجب. وهكذا لو صلى الإنسان لغير القبلة بعد الاجتهاد، فجاء إنسان فأخبره أن الاتجاه إلى هكذا، فالواجب أن يتحرك حتى يحفظ صلاته، فإن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ومن شروط صحة الصلاة التخلي عن النجاسة. فإذا علم أن على ثوبه نجاسة الواجب أن يتخلى عنها إذا كان يقدر. وهكذا فيما يتعلق باستقبال القبلة، هذا من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. فأخبر إنسان من الواجب يتحول، كما حصل أنه لما نزل نسخ استقبال بيت المقدس، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك أمره الله أن يتوجه إلى البيت الحرام، وجاء آت إلى أهل ماذا؟ قباء، فأخبرهم أن الله أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قرآنا أن يستقبل البيت، فاستقبلوا البيت فانحرفوا استقبال البيت. هذه حركة واجبة، هذه حركة ماذا؟ واجبة. إذن هذان مثالان، وقس عليهما ما يترتب عليه حفظ الصلاة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذا على هذا الحال. إذن من الحركات ما يكون مأمور به واجب، لأنه يتوقف عليه حفظ الصلاة، يتوقف عليه حفظ ماذا؟ الصلاة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا كانت هذه الحركة يتوقف عليها كمال الصلاة، الكمال المستحب، كمال ماذا؟ الصلاة. فإن الحركة مستحبة، فإن الحركة مستحبة. مثاله كأن يكون في شيء من التقدم والتأخر في الصف، على من يقول بأن استواء الصف مستحب، أو هكذا سد الفرجة إذا خرج منها إنسان وتحتاج أن تدخل، أو يصلي عن يسارك والأولى أن يصلي عن يمينك، والسنة أن يصلي عن يمينك، كما حصل مع عبد الله بن عباس لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أخذ فجعل عن يمينه، جعل ماذا؟ عن يمينه عليه الصلاة والسلام. إذن الضابط الثاني في الحركات ما يتوقف عليه كمال الصلاة وتمام الصلاة، وهي ما يتعلق بالسنن، ما يتعلق ماذا بالسنن. فما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فهو ماذا؟ مستحب. إذن هذه الحركة مستحبة، هذه الحركة مستحبة. القسم الثالث ما يسمى بالحركة المنهي عنها، أي الحركة المحرمة، الحركة ماذا؟ المحرمة. والحركة المحرمة هي الكثيرة المتوالية لغير ما حاجة. انظر لهذه القيود، كثيرة ومتوالية أي متتابعة، وكذلك لغير حاجة، يكثر من الحركة وتتتابع ماذا؟ الحركة لغير ما حاجة. لماذا لغير ما حاجة؟ أخرجنا للضرورة، فإن الإنسان قد يتحرك حركة كثيرة متوالية لكن للضرورة، كما في حال القتال، كما في حال ماذا؟ القتال، يتحرك حركة كثيرة متوالية لكن مضطر في حال القتال، فهذا لا يبطل الصلاة. أما إذا كانت لي يعني ماذا؟ لغير حاجة، إذا كانت لغير ماذا حاجة، فإن هذا يبطل الصلاة، فإن هذا يبطل الصلاة. وضابط هذه الحركة الكثيرة المتوالية هل يرجع للعرف أو يرجع إلى أن هذه الحركة تنافي الصلاة؟ قال العلماء إلى الثاني، بمعنى إذا تحرك حركة كثيرة متوالية من رآه من بعد يقول هذا الإنسان ليس في صلاة، يقول هذا الإنسان بهذه الحركات لا يعتبر في صلاة، فإن هذا يبطل الصلاة، لأن هذا مما ينافي الصلاة. إذن الضابط عندنا ما نافي الصلاة من الحركات فهذا يبطل الصلاة، إذا كان لغير حاجة. ما نافي الصلاة أي بمعنى كل من يراه يقول هذا ليس في صلاة، بمعنى نفع عنك الصلاة بهذه الحركة، يعني كأن هذا الإنسان يلعب، يأكل، يصنع، يعمل إلى آخره، من رأك يقول هذا ليس في صلاة. فالحركة الكثيرة المتوالية التي تتنافى مع الصلاة، بمعنى من رأك على هذه الحالة ينفي عنك الصلاة. فحكم هذه الحركة إذا كانت لغير حاجة فهذه تبطل الصلاة، وهذا هو ضابطها، وهذا هو ضابط هذه ماذا؟ الحركة. ضابط هذه ماذا؟ الحركة. هذا القسم ماذا؟ الثالث، وهي الحركة المحرمة التي تؤدي إلى بطلان الصلاة. القسم الخامس أو القسم الرابع وهو الحركة اليسيرة لغير حاجة، هذه تكره، الحركة اليسيرة لكن لغير حاجة، فهذه حكمها بأنها تكره. يتحرك حركة يسيرة لغير حاجة، وهو ما عليه أكثر الناس الآن، عامة الناس على هذا أو عامة المصلين على هذا، تجدهم يحرك يعني لحيته وربما يتفقد زراره ويقلب العمامة، مرة يخلعها مرة يلبسها، أكد خاصة تجد بجانب الشباب أو الأولاد، مرة ما عارف يعمل عمامة في ضحى في الأرض، ومرة يحملها ويجلس يربط، ومرة ينزلها، حركة يسيرة لكن غير محاجة، ما يحتاج لهذه الحركة، لا يحتاج لهذه الحركة، ومرة ينظر في القلم يعيده، مرة ينظر في الساعة. فمثل هذه الحركات يبتلى بها عامة المصلين، حركة يسيرة لغير ما يحتاج إليها، ما حكمها؟ مكروهة. هذه ماذا؟ مكروهة، بل هي اختلاس من الشيطان، يختلس من صلاة العبد، بمعنى يأخذ من صلاتك شيئا، لأن الثواب على الخشوع، فهو بهذه الحركة اليسيرة لغير ما تحتاج إليها يأخذ ويختلس من صلاتك ماذا؟ أي من ثواب صلاتك شيئا، فربما خرجت وما عندك إلا ربع الثواب نصف الثواب، فهذا بسبب الحركة اليسيرة إلى آخره. طيب، الحركة اليسيرة للحاجة هذه مباحة، الحركة اليسيرة للحاجة هذه تعتبر من قسم المباح، تعتبر من قسم ماذا؟ المباح. فهذه هي أقسام الحركات في الصلاة. فمن أي الأنواع كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك مع أمامة؟ من أي أنواع الحركات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك مع أمامة؟ إذا قام أخذها، وإذا ركع وسجد تركها عليه الصلاة والسلام. فأي حركة هذه؟ الخامسة للحاجة. الخامسة حركة يسيرة للحاجة، فهذه ما حكمها؟ مباحة. فهي في قسم المباح، فهي تدخل في قسم ماذا؟ المباح. فهكذا قسم العلماء هذه المسألة أو هذه الحركات في الصلاة. أما ما ترى في كتب الفقهاء من تحرك ثلاث حركات بطل صلاته، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر، صلى على المنبر صلاة كاملة، كان يعني يكبر على المنبر ويركع على المنبر، أي يكبر ويقرأ ويركع على المنبر، ثم إذا أراد السجود ماذا يفعل؟ ينزل حتى يسجد في أصل المنبر، أسفل المنبر، ثم الركعة الثانية يفعل نفس الفعل، نفس ماذا؟ الفعل. ما هي الحركة هذه؟ من أجل ماذا يا أخوان؟ ها؟ للتعليم. هذه حركة ماذا؟ للتعليم، فهي من قبيل مباح ومستحب، يريد يعلم أصحابه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل من أجل أن يأتموا به وأن يتعلموا صلاته، من أجل أن يأتموا به وأن يتعلموا صلاته، من قبيل ماذا؟ مستحب. هذا تعليم يا أخوان، هذا من قبيل التعليم، هذا من قبيل التعليم بالفعل. فإذا احتاج الإنسان أن يعلمهم ماذا؟ بالفعل. قد يقول قائل يعلمهم في الأرض، طيب الصف الأول هم الذين سيأخذون الصلاة يعني عمليا، الصف الثاني ما سيرون، يبقى هكذا ينظر، يعني لهم صناديق ما يستطيع أن يرون، فيحتاج أنه يصعد على المنبر. الصف الأول رأوا ما في إشكال، لكن الصف الثاني، فمن أجل هذا الأمر صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. فالتقييد أن الصلاة إذا تحرك الإنسان ثلاث حركات بطلت ماذا؟ صلاته. نقول ما يبقى مصلي في الأرض، من هو هذا الذي ما يتحرك؟ إذا قلنا أن الإنسان لو تحرك ثلاث حركات لغير حاجة، لغير حاجة في الصلاة، ثلاث ماذا؟ حركات، ما ستجد مصليا في الأرض كلها، ما ستجد مصلي، من هو هذا الذي ما يتحرك؟ واضح. وهكذا أحيانا قد يحصل الإنسان شيء ماذا؟ من الحكة، أي بمعنى قد يقرصه شيء فيحتاج أن يعني يحتك وكذا، فهذه مثل أشياء حتى يستحضر الخشوع. فإن كون الشيء يعني يقرص الإنسان ويضايق الإنسان ويصبر عليه، ما سيبقى مع الخشوع، ما سيبقى مع الخشوع، ومجرد حركة يذهب هذا الأمر ويقبل على صلاته. أما كونه يتألم يجد هذا الشيء ثم لا، هذا ما هو صحيح. فيقول عليه رحمة الله، يقول عليه الصلاة والسلام قال أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ثم جاء في مسلم وهو يؤم الناس في المسجد، يؤم أي بمعنى أنه إمام، أي بمعنى أن هذه الصلاة فرض، هذه الصلاة من الفرائض. هذا إذا كان في الفرض، في النوافل من باب أولى، في النوافل ماذا؟ من باب ماذا؟ أولى. فيجوز الإنسان يعني ماذا أن يعمل في الصلاة لهذه الأقسام الذي مرت معنا، أو يتحرك في الصلاة لهذه الأقسام الذي مرت معنا. وحمل ماذا؟ الصبيان في الصلاة، أنت في صلاة وتحمله في الصلاة، أنت تحمله ماذا في الصلاة؟ الأصل أن الطفل طاهر بدنا وثوبا ما لم تتحقق نجاسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحملها في الصلاة. فالأصل أن ثياب الأولاد وأبدان الأولاد على الطهارة، مع أنهم قد يعني لا يتجنبون النجاسات في ثيابهم وفي أبدانهم، قد لا يتحرزون ولا يتجنبون النجاسات. فأخذ العلماء في هذه المسألة، فالراجح أن الأصل طهارة البدن والثوب حتى تتحقق النجاسة، حتى تتحقق ماذا النجاسة في هذا ماذا الطفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ماذا أمامة، يحمل ماذا أمامة على هذا الحال. فإذا تحقق الإنسان النجاسة وضعها، إذا تحقق الإنسان. أما النجاسة التي تكون في الجوف هذه ما لها حكم، النجاسات لا يكون لها حكم إلا إذا خرجت. أما ما يكون في جوف الإنسان، قد يقول قائل يحملها وفي جوفها البول والغائط، نقول هذا الشيء قبل خروجه ما له حكم، قبل خروجه ما له حكم. وإلا في الإنسان يصلي وفي جوف هذه الأشياء، كيف يصلي؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لكن تبقى عندنا مسألة، لو أن إنسانا أخذ يعني عادة قد يطلب من الإنسان في المختبرات أن يأتي بفحص للغائط أو للبول، فيضعه في زجاجة مغلقة، فيضعه في جيبه، فتحضر الصلاة، فيدخل إلى مسجد فيصلي وهذا الشيء في مخبأه، إيش حكم هذا في الصلاة عندك؟ السؤال مفهوم؟ معلوم السؤال؟ حكم هذه الصلاة؟ هو يعلم يأخذ هذه الزجاجة فيضعها في مخبأه، فيها بول أو غائط، ويذهب إلى المختبر المستشفى فيصلي السنة ويصلي الفرض، إيش حكم هذه الصلاة؟ تصح الصلاة هذه؟ ها؟ ما تدري عند أخيك، أين أخوه؟ عندك يا أحمد، حكم الصلاة هذه وهو يعلم، يعلم النجاسة، يعني يعلم أن هذه نجاسة لكنها مغطاة في زجاجة في ضعها في مخبائه، ويذهب إلى المستشفى، فدخل أول صلى السنة، ثم بعد ذلك يقيم الصلاة فصلى الفرض، إيش حكم الصلاة هذه؟ ما تصح؟ لماذا ما تصح؟ لأنه حامل للنجاسة، أحسنت، لأنه حامل للنجاسة. ولهذا إذا كان الإنسان عليه ثوب فيه النجاسة هذا حامل للنجاسة، وهكذا وإن كانت هذه مغطاة وإن لم يلامس هذه النجاسة هذه تبطل الصلاة، هذه تبطل الصلاة، إلا أن يكون يجهل، إلا أن يكون يجهل، لأن إذا خرجت أصبح لها حكم، الآن أصبح لها حكم، فهو حامل للنجاسة، فهو حامل ماذا للنجاسة، إما على ثوبه وإما على بدنه أو في شيء ماذا مغطى أو في شيء مقطع، فهذا يبطل الصلاة، إلا أن يكون هذا الإنسان جاهلا ما يدري، ثم علم بعد الصلاة أنه يحمل هذا الشيء، أو يجهل أن هذا الشيء مما يبطل الصلاة، قد نقول هذا تأول أو يجهل الحكم الشرعي في هذه المسألة، فقد لا تبطل ماذا صلاته. أما وهو يعلم أنه حامل النجاسة فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، هذا يؤدي إلى بطلان ماذا الصلاة. أفضل الله خسر. الدم هذا على قدر الأصبع، يملؤه يكون قدارة مثل الأصبع أو نصف الأصبع، فهل هذا يدخل في الدم المسفوح؟ هذا يرجع للدم المسفوح، لأن المسفوح يعني الدم الكثير أو الدم الجاري الذي يجري في الإنسان، لكن هل هذا يكون من قبيل الدم المسفوح؟ الله أعلم، يحتاج تحقق هل هذا يسمى مسفوحا أي هذا في الكثرة بحيث يطلق عليه بأنه من قبيل الدم المسفوح، يبنى على هذه المسألة. يحتاج إلى ضابط، ما هو ضابط الدم المسفوح وقدره؟ الله أعلم في هذه. قال رحمه الله: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث صحيح، هذا حديث صحيح ولا إشكال فيه، ورد العلماء على الدارقطني حين ضعفه، ورد العلماء على الدارقطني حين ضعف هذا الحديث. وهذا الحديث له ما يشهد له في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر، سأل رجل ابن عمر ما يقتل أو ما يقتل ماذا ما يقتل المحرم من الدواب، وذكر ما يتعلق بهذا الأمر، وحدث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا الأمر، يقتلنا في الصلاة الحية والعقرب. شاهد أن هذا الحديث ثابت، وأنكر الأئمة على الدارقطني تضعيف هذا الحديث، أنكر الأئمة على الدارقطني تضعيف هذا الحديث وإيراد هذا الحديث في هذا الباب، لأن فيه حركة، لأن فيه حركة، فيقول اقتلوا ماذا الأسودين في الصلاة، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، اقتلوا الأسودين ماذا في الصلاة، من باب أولى إذا لم يكن الإنسان في صلاة. فإن هذه يعني والمقصود بالأسودين الحية والعقرب، والأسود منهما هل هي الحية أو العقرب؟ العقرب أو الحية؟ باعتبار السم يعني السم يكون أسود، أسود السم. أنت رأيت الحية لما والثعبان لما يخرج السم هذا الحية قد تكون هل من باب اللون أو من باب الأسود؟ أسود من اللون، حيث اللون هذا في لا الآن، من هو الأسود منهما، العقرب أو الحية؟ حتى غلب كما يقال يعني العمران على أبي بكر وعمر القمران على الشمس من باب التغليب، لكن من هو الأسود منهما هنا ومن هو الأبيض؟ أيوة، لكن من هو الأسود الذي غلبنا على هذا؟ الحية غلبنا على العقرب، أو العقرب غلبنا على الحية، من هو الأسود منهما هنا؟ الحية يقول سعيد. في قول ثاني العقرب الأسود، العقرب هو الأسود. في عقرب تختلف، في عقارب تختلف، نعم في أصفر من العقارب نعم، لكنهم يقولون الأسود الموصول بالعقرب هنا. فغلب جانب يعني العقرب على الحية. أسود ماله الخطير، القاتل يعني هذا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، أمر بقتلهما خارج الصلاة. لماذا يقتل هذا وهذا؟ لأن هذه من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم مطلقا، وذكر من النبي صلى الله عليه وسلم الحي والعقرب، صح ولا لا؟ في الحل والحرم، في الصلاة وخارج الصلاة، في السفر وفي الحضر، في البيت وخارج البيت. الحي في البيت سيأتي الكلام عليها، الحي في البيت سيأتي الكلام عليها. العقرب لا، اقتله في البيت ولا خارج البيت، إذا رأيته أعطه. فهذه من الفواسق ماذا الخمس الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهن مطلقا. لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهن مطلقا وكل ما كان في معناهن؟ قال لأن ماذا مقبول على ماذا على الأذية، لا بد أن تؤذيك، لا بد مقبولة على الأذية، هذه مقبولة ماذا على الأذية. باقي الحيوانات فيها أذية لكن ليست مقبولة عليها، ليست بتطبع الأذية ماذا فيها، أما هذه فهي مقبولة. فواسق يعني بمعنى لأنها فسقت أي خرجت، خرجت ماذا يعني عن ماذا عن عدم الأذية إلى الأذية، فالأصل فيها أنها مؤذية. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن مطلقا في الحل والحرم لوجود يعني ماذا الأذية المطلقة في هذه الحيوانات. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين ما هو فقط في الحي والعقرب، كلما كان يؤذي، كلما كان فيه أذى وأنت في الصلاة فهذا أيضا مأمور ماذا بقتله، أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فإذا كنت في الصلاة فرضا أو نفلا فرأيت حي أمامك أو رأيت عقرب ماذا أمامك أو ما كان في معناه من الحيوانات الذي تؤذي، لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات ما دام أنه أمر بقتلها لأذيتها، هذه تلسع وهذه تلدق، هذه تلسع وهذه تلدق ماذا الإنسان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقتلها، كلما كان في معناها يقتل في الصلاة، فتأخذ النعل فتضربه أو العصا فتضربه في الصلاة، هذا مأذون لك من قبيل الحركة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، بين الواجب وبين المستحب، بين أنها واجبة وبين أن ماذا مستحبة. طيب إذا كان يترتب على قتلها وهي أمامك بالنعل، تأخذ النعل تضرب أو العصا فتضرب، يترتب عليها حركة كثيرة ربما تؤدي إلى فساد صلاتك، فأنت بين أمرين، بين أن تقتل وتفسد ماذا الصلاة بكثرة ماذا الحركة، وبين أن تتركها، وبين أن تتركها يعني بمعنى أنه قد يترتب عليها كثرة ماذا الحركات فيما يتعلق بالصلاة، بحيث أن الإنسان يخرج عن هذا الأمر، ما هو مضطر أصلا، هي أمامك، هي أمامك أنت الآن، ما أنت مضطر، فهذه حركة كثيرة متوالية لكن ليست للضرورة، فيؤدي ربما يعني كثرة الحركة إلى إفساد الصلاة، نقول تحفظ صلاتك وترك. تأتي الحالة الثانية، إذا حصل أن هذه هاجمت هذا الإنسان، هاجمت هذا الإنسان، ففي هذه الحالة ماذا وإن ترتب على ذلك ماذا حركة كثيرة متوالية، لأن الإنسان مضطر الآن كما في القتال، مضطر في هذه ماذا الحالة، لكن هل يترتب على ذلك فساد الصلاة؟ نقول ما يترتب عليها فساد الصلاة. إذن هذه حالة ماذا ثانية، هذه حال أخرى. طيب إذا كان يترتب على ذلك يعني ماذا يعني عدم استقبال القبلة، هذا كله وأنت في القبلة، هذا وأنت ماذا في القبلة، يعني جاءت حية أو عقرب وكانت من الخلف، وكانت من الخلف لكن لم يحصل منها مهاجمة، فهل يستدبر القبلة ويقتلها بمعنى يفسد؟ يقول أنت ما أنت مضطر، ما يجوز هذا، لكن إذا حصلت منها المهاجمة وكانت في الخلف بحيث لو يعني التفت إلى هذه الحية أو العقرب فوت استقبال القبلة فهي في حال مهاجمة، قال العلماء كالمقاتل، أي بمعنى أنه يجوز، أن هذا في حال خوف، فيجوز الإنسان ألا يستقبل القبلة من أجل أنه يدافع عن نفسه حتى يقتل هذه الحية أو العقرب ولا تفسد ماذا صلاته. وإذا حصل أنها لم تهاجم واستدبر القبلة فسدت الصلاة، فسدت الصلاة فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت ماذا أو نفلا. وأحيانا سبحان الله قد تكون هذه الحية ما هي بالقرب منك، لكن قد تراها يعني باتجاه إنسان نائم أو باتجاه ماذا طفل، عقرب أو حية، عقرب ماذا أو حية، فيقول العلماء في مثل هذه الحالة لا حرج أن تترك الصلاة، لا حرج أن تترك ماذا الصلاة بأن تنادي يا فلان هذه حية، أو كذلك يعني من حيث يعني ماذا كذلك الإقبال عليها، يعني قد تحتاج أنك تتحرك بكثرة وكذا فيخرج كما ترى غريقا، كما ترى إنسان يغرق، فأنت في هذه الحالة قال تترك الصلاة ترجع تعيد الصلاة ما في إشكال، فتذهب فتقتلها أو تقول يا فلان حية أو تزيل الطفل حتى لا يؤذي هذا الشيء في حال الغرق، في حال الحريق، في حال الحية، في حال العقرب. فيقول العلماء أن للإنسان أن يترك الصلاة في هذه الحالة لإنقاذ إنسان، كما يقول إنسان صائم ويرى غريق ولا يستطيع أن ينزل إلى البحر فيخرج هذا الإنسان إلا إذا أفطر يشرب الماء، نقول لا حرج، تفطر ثم تقضي هذا اليوم، تفطر ثم تقضي هذا ماذا اليوم، هذا من التوسع في هذا ماذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة. ونقول الأمر لكل مؤذي في الصلاة، لكل ما يؤذي في الصلاة، ولا يتحدد بالحية أو ما يتعلق بالعقرب، ما يتعلق بالحية أو ما يتعلق بالعقرب، بل هذا الأمر يتعدى إلى غيرهما. تبقى عندنا مسألة وهي ما يتعلق بقتل الحيات والثعابين، نقول إن كان هذا في الخارج، إذا كان الإنسان وجدها هو مسافر في الخارج، وجدها ماذا في الخارج أو في سفر في بيت وهي مسافر، أو في خيمة من الخيم وهو مسافر على الطريق أو في السيارة، مثل هذه لا حرج، يقتلها مباشرة ثعبان أو كانت حية، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. طيب إذا كانت في البيت، في البيت استثنى اثنان من الثعابين يقتل مباشرة بدون نذارة كما سيأتي، وهي ما يتعلق الأولى، وهي ذو الطفيتين. ذو ماذا؟ الطفيتين. ما هو ذو الطفيتين؟ السمين القصير الذنب، لعل هذا الذي رأينا، السمين قصير الذنب، هذا ذو الطفيتين، هذا ذو الطفيتين. لماذا يقتل مباشرة؟ قالوا لأنه يؤذي. كيف يؤذي؟ قالوا إذا نظر إليه الإنسان ربما يعمى، وإذا رأته الحامل سقطت. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا رأت ذو الطفيتين ورآها هكذا نظرت إليه ونظرها قد تسقط حملها. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر. وهكذا قد يعمى الإنسان، قد يعمى الإنسان إذا نظر ماذا إليه. وذكر الآخر وهو أيضا ماذا، قيل أن الأول يعني ماذا ذو الطفيتين والأبتر، قيل نعم الأبتر هو قصير الذنب، وذو الطفيتين أي ما له خطان على ظهره، نعم هذا ذو الطفيتين على ظهره خطان، والأبتر وهو السمين قصير الذنب، السمين قصير الذنب، هذان يقتلان على كل حال ولو وجدت في البيت ما يحتاج إلى نذارة. لماذا؟ لأن هذا يؤذيك مباشرة، فيعمي الإنسان ويسقط ماذا الحمل على المرأة. باقي الحيات إذا وجد ماذا الإنسان في البيت، إذا وجد الإنسان في البيت هل أن يقتل ماذا مباشرة أو لا يقتل؟ هذا محل خلاف بسبب حديث وارد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه البيوت عوامر، أي بمعنى ماذا يعني حيات، يعني هي في الأصل جن امتسخت إلى حيات وتحولت إلى حيات، كانت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن لهذه البيوت عوامر. سبب ورود هذا الحديث ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا من الأنصار جاء من الجهاد وقيل جاء من السفر، جاء من الجهاد وقيل جاء من السفر، فرأى امرأته واقفة على الباب، وكانت عندهم غيرة عظيمة، لماذا تقف على هذا الباب، لماذا تقف على هذا الباب ولا تدخل إلى بيتها؟ فربما أراد أن يقتلها بالرمح، أراد أن يقتلها بالرمح غيرة على امرأته. فقالت انظر ماذا في البيت، فنظر فإذا على السرير حية عظيمة ملتفة على السرير على الفراش، فراش الزوجين، فأهوى عليها برمحه فقتلها. قال الراوي ما أدري من هو الذي قتل أولا، هل هي الحية أو الأنصاري؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ليست حية، وإنما هي ماذا من الجن، من الجن، أي كانوا على هذه الحال، كانت على هذه الصورة. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البيوت، هل هذا البيوت على سبيل العموم في كل بيت أو أن هذا خاص بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولان للعلماء، والأكثر على أنها عامة في كل البيوت، إذا وجد الإنسان حية في بيته فلا يسارع إلى قتلها، جاء أنه يعني يحرك عليها، يحرك عليها ثلاثة، لفظ التحريك ما جاء، وإنما يقول أحرك عليك ألا تبقين ماذا في البيت هكذا، لكن ما جاء لفظ صيغة التحريك، يحرك عليها بمعنى يضيق عليها ألا تبقى في بيته. هل يقول ثلاثا أحرك عليك أحرك عليك أحرك عليك ثم يقتل، أو ثلاثة أيام؟ جاء في بعض الألفاظ ثلاثة أيام، جاء في بعض الألفاظ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام تبقى الحية في البيت مشكلة. اليوم الأول يحرك عليها وهي تحت السرير، ويبيتون في البيت وهي تحت السرير معهم حية، من سينام؟ لو كان الإنسان متعب ما نام خمسة أيام ما سينام وبجانب حية، ما سينام وبجانب حية. والأقرب والله أعلم أنه يحرك ثلاثة، أحرك عليك أحرك عليك أحرك عليك. فإن كانت من الجن طبعا هذه أذية، أذية منها، فلو قتلها هذا يعتبر مقابل أذية، هذا يعتبر مقابل ماذا الأذية، فهي هدر. من الذي أهدر دمها؟ إن كانت جنية أو جني أهدر دمها الشارع، بمعنى ما سيحصل لك شيء من الجن، الشارع أهدرها، ما ترتب على ما دون فهو غير مضمون، أهدر دمها الشارع. لكن لو حصل بأنك قتلتها قبل النذارة ماذا حصل؟ ما ترتب على غير ما دون فهو مضمون، سيقتلوك الجن، ولو قتلوك كان قصاص، لأن النفس بالنفس هذا قصاص، كما أن بين الإنس يعني المقاصة كذلك بين الجن، فقتلوا قالوا لأنه قتل، قتل علينا جني، قتل علينا جني فقتلناه، هذا قصاص نفس بنفس، فيكون على هذه الأحكام. فلا بد أن تنذر هذه، فإن كانت جنية ما استبقى، أحرك عليك أحرك عليك أحرك، جنية ما استبقى، لأنها ستعلم أن دم ماذا هدر أو جني دمه هدر، وأن الجن ما سيتمكنون من قتل هذا الإنسان. لماذا؟ الله عز وجل أذن في قتله، أذن في قتل هذا الشيء بدون مقابل، فما ترتب على ما دون فهو غير مضمون، لكن إن لم تحصل النذارة فسيقتلونك ماذا به، سيقتلونك ماذا به، قبل أن تنذرها تقتل. ولهذا الأحوط الإنسان إذا وجد مثل هذه الأشياء أن يحرك عليه ثلاثا، أحرك عليك أن لا تبقى، أحرك عليك أن تخرج، أحرك عليك أن تخرج، فإذا رأيت ما خرج اعلم أنه حي حي بالفعل ليست جنية، فاقتلها فاقتلها في مثل هذه ماذا الحال. وهذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط، ولا نقول أن هذا خاص بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث بلفظ العموم، وكان للسبب أن هذا في المدينة، فالعبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سبب ورود هذا الحديث حادثة في المدينة، فهل نقول العبر بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ نقول العبرة بعموم اللفظ، إن لهذه البيوت أي بيت عوامر، أي هذا البيوت الذي تسكنونها عوامر، أي تدخل وتكون من الجن، تحذرها، فإذا ما رأيتها بعد النذارة أعرف أنها جنية، دخلت للبيت وكانت ستؤذي ماذا أهل البيت فذهبت، أما هذه الحية فما استمشي، فتقتلها وما سيحصل عليك شيء. معنى ذلك أن في غير البيوت تقتلها بدون نذارة، في غير البيوت تقتلها من دون نذارة، فهذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هل باقي الحشرات تقاس عليها؟ إذا رأى الإنسان العقرب نقول لا، العقرب ما له علاقة، تقتله مباشرة، إنما جاء الأمر في الحيات، جاء الأمر ماذا في الحيات، ودون يعني الحيات من الأشياء التي تؤذي ما فيها نذارة، ما فيها ماذا نذارة في مثل هذه ماذا الصورة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين ماذا في الصلاة، أمر بقتل الأسودين ماذا في الصلاة، وهذا يكون فيه حركة، وهذه الحركة يعني ما تترتب عليها ماذا كراهة، ولا يترتب عليها فساد العبادة بالتفصيل السابق الذي مر معنا، بالتفصيل السابق الذي مر معنا. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا الحديث، في سؤالات الله. يقول السائل هل يوجد مشايخ أهل سنة في دولة الكويت ومن هم؟ بالنسبة لدولة ماذا الكويت هل فيها يعني مشايخ من السلفيين؟ ما أعرف، أنا عن نفسي ما أعرف إلا خالد الضفيري، ما أعرف إلا خالد الضفيري، باقي المشايخ الله أعلم، إذا كان في مشايخ سلفيين هناك ما أدري، الله أعلم. وقد تقول يعني سالم الطويل، سالم الطويل يتكلم في الشيخ ربيع، وتكلم فيه الشيخ ربيع، يتكلم في الشيخ ربيع ويزهد فيه وهكذا، يعني تنقص ماذا فيه، مع أن الشيخ كان ينصح لهم، كان ينصح لهم هو وفلاح من دكار رحمه الله الذي قد مات، كان ينصح لهم ماذا الشيخ ربيع، ففارقوا الشيخ ربيع، كما قال الشيخ عبيد في عبد الله بن مرعي، قال تركنا فتركنا، قال تركنا فتركنا، أي تركنا عبد الله بن مرعي، قال فتركنا، هذا في زمنه الشيخ ربيع، الشيخ عبيد رحمه الله تعالى. يقول أحسن الله عليكم، مجموعة من الإخوة السلفيين في أمريكا يسكنون نصف ساعة من المسجد السلفي وعشرين دقيقة قرب المسجد الحزبي، فهل تنصحونهم بالاستئجار مبنى يكون مسجدا؟ كيف هذا؟ هذا شكله ساكنين يعني بينهم وبين المسجد السلفي بعيد، بعيد ايوه، والمسجد الحزبي بجانب قريب، ف يعني هل من اجل قرب بهم واجتماعا يستاجرون بيت يخلوه مسجد او يبنون؟ والاخر مسجد مسجد يعني، والثاني سيكون بيتا بس فقط ولا ايش؟ يعني مسجد يتخذوه مسجدا، إذا أوقفوه، إذا اشتروا مكانا فجعلوه وقفا على أنه مسجد، أو مسجد تأتي على أحكام المسجد، إذا اشتروه ووقفوه هذا يعتبر له أحكام المسجد جمعة وجماعة، لكن مجرد يستأجرون بيتا للسكنة في يقيمون فيه الجمعة والجماعة هذا ما يصلح، وفي مسجد بجانبهم مثل هذا لا يصلح والله أعلم. هذا الله أعلم هل يعني كان موجود معانا في الدرس ولا لا؟ إنه هذا يقول ما ضابط قتل الحشرات المؤذية في غير الصلاة؟ ضابط قتل الحشرات المؤذية في غير الصلاة؟ في غير الصلاة ما عاد تحتاج ضابط، هي مؤذية وفي غير الصلاة مؤذية وفي غير الصلاة اقتل وارتاح لك، ما دام مؤذية اقتلها، خاصة إذا كان طبعها الأذية. أما إذا كانت مؤذية قد تؤذيك، لكن ما هي في طبعها ما دام مؤذية، لكن قد تؤذيك، كأنه يتكلم على النمل وكذا، يعني ماذا في خارج الصلاة، يعني قد تؤذي الإنسان إذا اقترب منها، فهل أن يقتلها؟ يعني يذكرون هذا ما يتعلق بأن النمل جاء فيه النهي عن قتله، لعل الأخ يقصد النمل، النمل الصغير والكبير جاء فيه النهي عن قتل النمل، لكن إذا حصل منها أذية ولا تندفع إلا بقتلها تقتلها. أما إذا كانت تندفع، وهذا ما يسمى بدفع الصائد، تندفع يعني بعض المبيدات، بعض كذلك يعني الروائح، شيء من هذه الأشياء وتراها تمشي من البيت تترك، هذا هو الأولى، هذا يسمى بدفع الصائد، لأن في قتلها يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل. لكن إذا لم تندفع إلا بقتلها فحينها يقتل، قدها يقتل الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، رأيت الرجل يريد مالي عرضي نفسي، قال يعني ماذا أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت ماذا في الجنة، بمعنى أنك تدفعه، الأسهل في الأسهل، تدفعه الأسهل في الأسهل، فإن لم يندفع إلا بقتله قتلته، هل عليك إثم؟ هو إنسان ما عليك إثم. فهكذا الحشرات إن لم تندفع من حيث الأذية، تجد بعض النمل قد يؤذي ولا تستطيع أن تدفعه إلا بقتله أو بقتل بعضه، ففي هذا الحال هذا مؤذي أصلا، هذا مؤذي وأنت تريد أن تدفع الأذى عن نفسك. والله أعلم. نحن الآن مثلا دولة الصفار، الصفارة هذه النمل الصغير، النمل الصغير الأسود، هذه يعني ما دامنا قمك ضروري يدفع لك قرصة، وعلى كل إذا كانت تؤذيك أو تخاف منها أنها تقرصك قتلتها ولا تندفع إلا بقتلها، وإلا هذا قد تبتلى به، الذر الصغير هذه بعضها صغير مرة، وبعضها الأسود أكبر منه، وبعضها النمل الكبير ذاك الذي له حركات وكذا رجول طويلة وكذا، هذا كله من فصائل النمل المنع عن قتلها. فإذا كانت تؤذي، تقع في الطعام، تقع في الشراب، أو تؤذي في الفرش أو كذا، وما تندفع إلا بالمبيد، ما تقتلها وليس عليك شيء. أما إذا كانت تندفع بغير هذا القتل فتدفعها، لأن فيه نهي عن قتل النمل، في نهي عن قتل النمل. الله أعلم. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.